هنا القاهرة. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أولئك آبائي. برنامج نتذكر من خلاله أعلام العربية في عصورها الزاهرة. إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة. معنا في حلقة اليوم ابن النديم صاحب كتاب الفهرست، فتعالوا بنا لنستمع إليه متحدثا عن نفسه. أنا أبو الفرج محمد بن إسحاق بن يعقوب النديم، الوراق البغدادي الشهير بابن النديم أو النديم، وأنا صاحب الفضل الأكبر على تاريخ آداب العربية، لأنني أول من دونتها منذ أكثر من 1000 سنة في كتابي الفهرست، الذي لولاه لضاع أخبار كثير من آداب هذا اللسان، وبعضهم يسميه فوز العلوم، وكثير من المؤلفات التي ذكرتها في الفهرست ضاعت ولا تعرف إلا بأسمائها التي أثبتها في كتاب هذا الذي يدل على رواج سوق العلوم عند العرب مع قرب عهد مملكتهم من النشوء. ما زلنا في صحبة ابن النديم الوراق البغدادي، يقول عن مؤلفاته: كتابي الفهرست كما يدل عليه اسمه جدول لكتب العلوم والفنون المعروفة في زماني، سواء كانت عربية الوضع أو معربة عن تصانيف علماء اليونان والفرس والهند وغيرهم ممن اقتبس العرب عنهم العلوم، وقد أضفت فيه فوائد تاريخية جليلة. بدأت كتابي بوصف لغات الأمم من العرب والعجم وخطوطها، وصورت أمثلة منها، ثم ذكرت كتب الشرائع المنزلة كالقرآن وعلومه، ثم انتقلت إلى العلوم فذكرت النحويين واللغويين وتاريخ النحو وأصحابه في البصرة والكوفة وأسماء كتبهم، وذكرت أصحاب الأخبار والآداب والسير وكتبهم، فالشعر والشعراء، فالكلام والمتكلمين، فالفقه والفقهاء والحديث والمحدثين، فالفلسفة والعلوم القديمة وأصحابها، فالأسمار والخرافات والعزائم والسحر والشعوذة، فالمذاهب والاعتقادات، وأخيرا الكيمياء وأصحابها. وفي كل باب فصلت تاريخ كل مؤلف وأسماء كتبه. ثم يقول ابن النديم: وقد عني بطبع هذا الأثر النفيس المستشرق فلوجل سنة 1871 ميلادية في ليدن، في مجلد صفحاته بلغت 260 صفحة كبيرة، غير الفهارس والشروح في اللغة الألمانية وهي نحو ذلك العدد. والفهرست ذخيرة أدب لا تثمن، لأنه حوى آداب اللغة العربية في القرون الأولى ما لم يتعرض له غيري، ولا غنى عنه في درس هذا التاريخ. توفي ابن النديم سنة 385 هجرية. غدا حلقة جديدة. أولئك آبائي.